عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا إلى بطحان فتوضأنا الصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعد المغرب. باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. الحديث الأول يتعلق بقضاء الغوائب. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب صلى صلاة العصر بعدما دخل وقت المغرب أي بعدما غربت الشمس، ويعتبر هذا قضاء حيث قد خرج وقتها. وقد تقدم الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم ملأ الله قبورهم أو بيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر حتى غابت الشمس. وكان ذلك في غزوة الخندق عندما جاء المشركون وحاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وأهل المدينة، وكانوا قد حفروا حولهم خندقا وهو حفر متسع لا يستطيع المشركون أن يتجاوزوه بخيولهم ولا برجالهم. قد أحاط بأهل المدينة وصاروا في وسطه فلا يستطيع المشركون أن يصلوا إليهم، وإنما يتناولونهم بالسلاح من بعيد برمي أو نحوه. وكان الذي أشار عليهم بهذا الخندق هو سلمان الفارسي، فسميت الوقعة أو الغزوة غزوة الخندق أو يوم الخندق. ولهذا أنهم أخروا الصلاة لاشتغالهم بالقتال، وكان ذلك قبل أن يؤذن لهم في صلاة الخوف، ويمكن أن يكونوا لم يتفرغوا للصلاة واعتقدوا أن القتال سيتوقف قبل خروج الوقت فاستمروا في القتال، وإلا فقد رخص الله لهم في أن يصلوا صلاة الخوف في قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية، وسيأتي بعض صفتها. ورخص لهم الصلاة رجالا وركبانا، قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يعني فصلوا على أرجلكم أو صلوا على ركائبكم، تومئون إيماء بالركوع وبالسجود، ولكن قد لا يتمكنوا، قد ينشغلون انشغالا كليا ويؤملون أن القتال ينفصل. ففي هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه أخروا صلاة العصر حتى غابت الشمس، أما عمر رضي الله عنه فإنه صلىها قبيل الغروب، لهذا جعل يسب الكفار يسب المشركين ويقول بسبب سبهم أنهم الذين انشغلنا بهم فلم أصل العصر إلا بعدما كادت الشمس تغرب أي قرب الغروب. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم بأنه ما صلىها فقال والله ما صليتها يعني إلى الآن. فتوضأ الصحابة في موضع يقال له بطحان من المدينة وتوضأ معهم وصلى العصر بعد الغروب 4 ركعات ثلاثة عادية وصلى المغرب بعدها. ولهذا دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة إذا كان الوقت بالتسع. يقول العلماء يجب الترتيب إلا إذا خشي فوت الوقت الحاضر، أما إذا كان الوقت واسعا فإنها تقدم الفائتة. فمثلا لو فاتت صلاة العشاء وصلاة الفجر وقمت قبل طلوع الشمس بقي على طلوع الشمس قدر صلاة ركعتين، هل تقدم صلاة العشاء أو الفجر؟ تقدم الفجر، لأنك لو اشتغلت بصلاة العشاء طلعت الشمس فقدم صلاة الفجر لأنها الوقت هو وقتها فقدمها ثم صل العشاء التي قد خرج وقتها بعد الطلوع، لأنها تعتبر قضاء سواء صليتها قبل طلوع الشمس أو بعدها فهي مطلية. أما إذا كان في الإمكان أن تصلي السنتين قبل الطلوع فقدم العشاء لأنها أقدم. ومثل ذلك لو فاتت الفجر والظهر والعصر، فاتت الثلاث وانتبهت لها قبيل غروب الشمس، إذا صليت الثلاث غربت الشمس قبل أن تكملها تقدم صلاتي الجمع، قدم الظهر والعصر وصلينا والهجر قد هات وقتها لتصليها قضاء. أما في هذه الحالة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم العصر لأن الوقت متسع ثم صلى بعدها المغرب لأنها لا تفوت، فرتب وجعل ذلك من باب التعليم لأمته في كيفية قضاء الصلاة إذا فاتت، أن الوقت يتسع للمقضية وللحاضرة. أما الحديث بعده يتعلق بهول صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة هي الاجتماع في المساجد لأداء الصلوات المكتوبة التي هي الصلوات الخمس. وقد دل على ذلك أدلة من القرآن كقوله تعالى واركعوا مع الراكعين، فإن هذا دليلا على أن المعية تحصل بجماعة يصلون عليه الصلاة يركعون لها ويسجدون. ومن الأدلة النداء لها في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، فإنه دليل على أن النداء دعاء للناس أن هلموا إلى الصلاة. ولهذا المؤذن يقول في صوته حي على الصلاة يعني هلموا تعالوا إلى فعل الصلاة في هذا المكان، كذلك توعد الله الذين يدعون ولا يأتون في قوله تعالى وقد كانوا يدعون إلى السجود فلا وهم سالمون. قد كانوا يدعون يعني في الدنيا إلى السجود وهم سالمون. عوقبوا بأنهم أرادوا السجود في يوم القيامة فلم يستطيعوا حيل بينهم وبينه. فهذا دليل على شرعية أداء هذه الصلوات في هذه المساجد. وقد ذكر العلماء لها حكما ومصالح. ولو لم يكن فيها اجتماع المصلين على الصلوات إلا التعارف وتفقد الأحوال فأهل الحي يجتمعون في كل يوم 5 مرات يرى بعضهم بعضا يسلم بعضهم على بعض يسأل بعضهم عن حال الآخر يتفقدون أحوال من افتقدوه يعرفون من هو تقي ومن هو محافظ على العبادة ومن ليس كذلك يعرفون أهل الخير ويشهدون لهم بالصلاة ويقولون فلانا صاحب عبادة لا يفتقد من المساجد يرى أن دائما واظبا على هذه الصلاة تشهد له بالصلاة وبالخير. هذا الاجتماع الذي يجتمعونه في كل يوم 5 مرات لأداء هذه الصلاة فيه هذا التعارف وفيه فائدة ثانية وهي النشاط في العبادة وذلك بأن يؤديها بنشاط وبقوة لا بكسل وخمول. العادة أن الذي يصلي وحده يقوم إلى الصلاة كسلا يتثاءب يتثاقل لا يقوم إليها إلا بالدفاع بدفع كأنما يدفع إليها دفع وكأنما أخذ عليها بخلاف ما إذا جاء إلى المسجد فإنه يجد انشراحا وقوة وانبساطا ونشاطا في البدن ونشاطا في القلب. وفيها أيضا مصلحة ثالثة وهي تعلم الجاهل فإن على الإنسان قد يكون جاهلا بأحكام الصلاة فيتعلمها بالفعل وهو أبلغ من التعلم بالقول. التعلم بالقول الذي هو أن تقول صفة الصلاة كذا وإذا قمت فكبر وإجاب ركوعك أخر من سجودك واسجد على الصلاة أعظم. هذا قد يعلمه الإنسان ولكن يبقى عليه التصور. فإذا تعلم بالفعل بأن كبر مع الإمام وركع معه ورفع معه وسجد وجلس وتشهد أخذ التعلم فعلا فكان أبلغ. وفيه أيضا فائدة راجعة وهي سماعه لكلام الله وسماعه لما يؤتى به هذه الصلاة فإنه يسمع القرآن يتلى عليه بالصلوات الجهرية ويسمع التكبير ويسمع التحميد ويسمع التسميع والتسليم فيستفيد من هذا ويعرف الحكمة في شرعية هذه الأشياء يزداد بذلك معلومات وثقافات. أما الفوائد الأخرى الأخروية فهي كثيرة منها كتابة خطواته. ثبت الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وبكل خطوة إلى الصلاة صدقة وقوله لم يخطو خطوة إلا كتب الله له بها حسنة أو حط بها عنه خطيئة أو رفع له بها درجة. وهذا خير كثير يحرمها الذي يصلي وحده في بيته. وفائدة أخرى وهي اكتساب الأعمال، وذلك لأنه إذا جاء إلى المسجد أدى راتبة أو تحية مسجد وهذا عمل خير، كذلك قرأ في القرآن إذا لم تكن الصلاة قد أقيمت وهذا عمل خير، واستفاد وسمع الفائدة وهذا عمل خير فيجر على ذلك. وفيه أيضا فائدة ثالثة وهي أنه يحظى باستغفار الملائكة له. ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تستغفر لأحدكم ما دام في صلاة في مصلاه، ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينصرف إلا الصلاة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه. وهذا الأجر كله يفوت الذي يصلي وحده، الذي يصلي في بيته لا يحظى بشيء من هذا الأجر. أما المضاعفة فسمعنا هذا الحديث الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، 27 درجة، معناه أن الذي يصلي فردا يحصل له درجة واحدة، والذي يصلي مع الجماعة يحصل له 27 أو 28، يعني الدرجة التي يحصل عليها وزيادة 27. هذا خير كثير يحرمه الذي يصلي وحده هذه الدرجات. لو أن إنسانا مثلا اشترى سلعة ب28 ثم باعها لدرهم واحد، يعني خسر فيها 27، ماذا تكون حالته؟ يأكل يديه لهفا على أنه كيف خسر هذه الخسارة الفادحة من 28 إلى أن لم يحصل له إلا درهم واحد أو ريال واحد، خسارة فادحة، فكيف يفوت عليه هذا الخير الكثير الأجر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صلاته مع الجماعة. قد استدل بهذا من صحح صلاته وحده، ولكن معلوم أنه حتى لو قلنا إن صلاته في بيته مجزئة مسبقة للفرض، لكن أين هذه الأرباح؟ وأين هذه الفوائد؟ وأين هذه الخيرات التي يحصل عليها؟ المصالح الدنيوية والمصالح الأخروية والأجر الذي يفوته والدرجات التي يحرمها. ولعله يأتينا بعد هذا في الدرس القادم إن شاء الله تكليل لهذا الموضوع، ونستمع إلى الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ومما قاله المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه في باب فضل صلاة الجماعة ووجوبها، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطية، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فلا يزال في صلاة من فضل الصلاة. متفق عليه واللفظ للبخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد آمنت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قد ذكرنا شيئا من المصالح التي شرعت لأجلها صلاة الجماعة وذلك أن هذه العبادة التي هي الصلاة أجل العبادات البدنية لأنها صلة بين العبد وبين ربه ومن حكمة الله أن أمر بها علماء فشرع لها الأذان برفع الصوت الذي يطبق البلاد ويدوي في أطراف القرى ذكرا لله وتشهدا ونداء إلى الصلاة وإلى الفلاح وتهليلا وتكبيرا وشرع لها الاجتماع وشرع لها الجماعة التي تؤدى بحركات متوافقة بحيث تكون حركات الإمام تتبعها حركة المأمومين وبحيث يجتمع أهل الحي في مسجد واحد موجهة قبلته إلى البيت الحرام عليه العلامات التي يعرف بها كالمحاريب والمنار ونحوها مما يكون علامة على الإسلام وأن البلاد بلاد إسلامية وأن هذه شعائر الإسلام زيادة على أن الاجتماع قوة ونشاط وفي التخلف تكاسل وتكبر دليل ذلك على الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل على صلاة الرجل في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. تقدم في الحديث الأول أنها تفضل ب27 درجة قد تكون الدرجة هي المنزلة التي هي رتب يصعد بها المعنى أن الذي يصلي في بيته لا يصعد إلا درجة والذي يصلي في المسجد مع الجماعة يصعد 27 أو 28 درجة وذلك فضل كبير. وأما المضاعفة فإنه أخبر بأنها تزيد عليها 25 ضعفا أي صلاة الرجل مع الجماعة تزيد على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا يعني كأنه صلى 26 صلاة والذي صلى وحده صلى صلاة واحدة ومع ذلك فإنه لو أعادها لم يبلغ درجة الصلاة مع الجماعة التي ذكر فضلها. قرأت في باب الكتب أن رجلا من الصالحين محافظا على الصلاة لم تفته صلاة الجماعة في وقت من الأوقات إلا أنه مرة نعس بعد المغرب فباتته صلاة العشاء فانتبه وقد صلوا فجاء إلى المسجد خاشعا باكيا خائفا فصلى العشاء أربعا ثم صلاها أربعا ثم أربعا ثم أربعا حتى صلاها 25 مرة يريد بذلك أن يحصل له الأجر. أخبر بعض العلماء فقال ذاتك الدرجات وذاتك الاستغفار الملائكة وما أشبه ذلك معنى أنك ولو صليتها وكررتها لم تبلغ الدرجات التي يحصل بها من صلاها مع الجماعة. هذا دليل على حرص السلف أنه صلاها 25 مرة في ليلة واحدة. من الذي يصبر على هذا كله؟ يعني أن يصلي العشاء التي هي 4 ركعات هذا العدد ليمكن أنه لن يبرم إلا قرب صلاة الصبح. فالرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث ذكر الأسباب. السبب الأول الخروج من المنزل بنية صالحة هو قوله لا يخرجه وفي رواية لا ينهزه إلا الصلاة يعني إنما حركه إلى المسجد أداء هذه الصلاة فهذا مميز وهو حسن النية ما نهزه ولا دفعه ولا أخرجه إلى المسجد إلا الصلاة. ترك أشياء يلتز بها قد يكون البيت مثلا دافئا دفئا والطريق باردا أو حارا مثلا قد يكون مع أهله فيترك الأنس بأهله قد يكون على فراش رقيع فيترك ذلك الفراش الرقيع ويذهب إلى المسجد محبة للصلاة. قد يكون على المسجد بعيدا فيصبر على الوادي والمشقة. هذه لا شك أنها من الأسباب التي يضع فيها. السبب الثاني الخطوات. الخطوات هذه مكتوبة مع حسن النية. في هذا الحديث لن يخطو خطوة إلا كتب رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ومن أجل هذا استحب بعض العلماء أنك إذا ذهبت إلى المسجد تقارب الخطى حتى تكثر فلا تسرع ولا تمد الخطوات بل تمشي بجعدة وتأني حتى قال في الحديث إذا سمعتم النداء للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة والوقار. أمر بأن يمشي الماشي متوجها إلى المسجد وأن لا يركب وأن لا يسرع في مسيره ولا يركض بل يمشي بتؤدة وبسكينة وبوقار. ولا شك أن هذا مما يسبب أو يدل على احترامه لهذه الصلاة وعظمتها في قلبه. وما ذاك إلا أنه يأتي إلى عبادة يجد فيها اللذة ويجد فيها الانبساط والسرور والبهجة يأتي إلى عبادة يجد فيها أنه يريح قلبه ويريح بدنه كما في الحديث أرحنا بالصلاة جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان كذلك أتى إليها بطمأنينة وبسكينة وبهيئة تدل على الاحترام وتدل على المحبة والهيبة لهذه العبادة. وردت أدلة كثيرة في الخطوات، منها قوله تعالى ونكتب ما قدموا آثارهم، يعني ونكتب آثارهم ذهابا وإيابا. ورد أيضا في حديث عن جابر قال كان رجلا منزله بعيد لا أعلم أحدا أبعد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضاء وفي الشتاء، فقال ما أحب أن بيتي إلى جانب المسجد، أني أريد أن يكتب لي مجيئي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد كتب لك ذلك كله. فهذا يأتي راجلا من مكان بعيد ويرجع راجلا امتنع أن يركب حمارا واحتسب خطواته، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنك تكتب لك خطواتك إذا أتيت إلى المسجد، وتكتب لك خطواتك إذا رجعت إلى منزلك، لأنك أتيت لأجل عبادة ورجعت لأجل عبادة أو فارغا من عبادة. ولما أن بعض الصحابة احتكروا أعمالهم بالنسبة إلى أعمال الأغنياء، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعمال تقوم مقام العتق وتقوم مقام الصدقات والتبرعات ونحوها، فقال لهم إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل خطوة إلى المسجد صدقة. بكل خطوة جعله الخطوة صدقة. فهذه أدلة تدل على أن خطواتك إلى المسجد تكتب حسنات، هذا مما تضعه به صلاتك في جماعة على صلاتك وحدك. السبب الثالث أنك إذا صليت وبقيت في مصلاك بعدما تفرغ مشتغلا بالذكر قضيت بشيء آخر، وهو دعاء الملائكة. الملائكة تصلي عليك اللهم صل عليه، يعني اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وصلاة الله ثناؤه على عبده الملأ الأعلى. ودعاء الملائكة واستغفارهم خاصا بأهل الإيمان. قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا. إذن إذا استغفرت لك الملائكة بقولهم اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فأنت من المؤمنين على نص هذه الآية ويستغفرون للذين آمنوا. فهذا سبب. السبب الرابع أن المصلي في صلاة ما دامت الصلاة تحدثا، فلو تقدم قبل الأذان مثلا بساعة أو نحوها وجلس ينتظر الصلاة فهو في حكم المصلي، وكذلك إذا أتى بعد الأذان واشتغل بعبادة فإنه يكتب كأنه يصلي حتى في طريقه. ورد في حديث أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا أتى أحدكم من المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فجعله بحكم المصلي ما دام أن ما جاء به ولا دفعه إلا الصلاة. فهذا دليل واضح على أن هذه الأعمال تكون سببا في مضاعفة العمل من 1 إلى 25 ضعفا. هذه أسباب مضاعفة صلاة الجماعة. أما الحديث بعده فيتعلق أيضا بصلاة الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. المنافق هو الذي يخالط المسلمين وهو ليس بمسلم أو مسلم وليس بمؤمن، قلبه يمر الكفر ويبغض الإيمان، أو هو مؤمن في الظاهر وليس بمؤمن في الباطن. المنافقون هم الذين إذا لقوا المؤمنين يدعون أنهم معهم ولكنهم أعداء لهم في الباطن، وهم الذين ذكرهم الله تعالى بقوله لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. في آيات كثيرة يذكر فيها الله تعالى مساوئهم وأعمالهم السيئة. فهؤلاء المنافقون تثقل عليهم الصلوات، يصلون مع الناس ولكن رياء وسمعة، ليس الدافع لهم الإيمان، ليس الدافع لهم طلب الثواب ولا طلب الأجر في الآخرة، ليسوا مصدقين في الحقيقة بجزاء الأوفى، إنما يظهرون الإيمان ليحكموا بذلك دماءهم ويحفظوا بذلك أموالهم، لأنهم لو أظهروا الكفر لقتلوا. فلذلك ثقلت عليهم الصلوات الثقيلة التي تثقل على النفوس، فصلاة الليل فصلاة العشاء وصلاة الفجر تقع في ليل وتقع في ظلمة وتقع في وقت راحة، فهي ثقيلة عليهم فلا يأتونها إلا كسالى، وربما لا يأتونها لسان الصلوات ينسى الصلوات كسالى، كما في قوله تعالى ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. أما صلاة العشاء فإنها ثقيلة عليهم لكونها تقع في ظلمة، كذلك صلاة الفجر أيضا تقع في وقت نوم وفي وقت راحة، فهي ثقيلة عليهم ولكنها ليست ثقيلة على المؤمنين، بل هي كلها محبوبة وخفيفة عليهم. بقية الكلام بعد الأذان. ويخبر في هذا الحديث أنهم لا يعلمون ما فيهما أي من الأجر لأتوهما ولو حبوا، أي ولو حبوا على الركب والأيدي لأتوهما يحبون كما يحبو الطفل. ولا شك أن فضلهما والأجر المرتب عليهما أجر عظيم، وكذلك بقية الصلوات. لا شك أن الصلوات كلها فيها أجر وفي المحافظة عليها، ولكن في هاتين الصلاتين العشاء والفجر زيادة فضل وزيادة أجر، حيث أن فعلهما فيه مشقة على النفس، والعمل كلما كان شاقا كان الأجر عليه أعظم. في هذه الأزمنة ابتلي الناس بالتأخر عن بعض الصلوات وبالأخص صلاة الصبح. كثيرا من الناس يحافظون على الصلوات الخمس ولكن صلاة الفجر يتأخرون عنها، بحيث أن المسجد الذي يصلي فيه أربعة صفوف لا يحضر في الفجر إلا صفا أو صفان. لا شك أن هذا عدم احتسابا لهذه الصلاة وقلة معرفة بقدرها وبأجرها وبما فيها من الثواب، أو تقديم لشهوات النفس على العبادات التي هي حق الله تعالى. قد يتعللون بالنوم أو لعدم الانتباه أو نحو ذلك، ونحن نقول عليك أولا ألا تسهر طوال ليلك أو أكثر ليلك، بل تنام مبكرا بعدما تصل العشاء أو بعد العشاء بساعة أو نحوها، أدي هذه السنة ثم بعد ذلك تنام مبكرا وتستيقظ مبكرا حتى تصلي وردك آخر الليل أو على الأقل حتى تؤدي صلاة الفجر مع الجماعة. عليك ثانيا أن تكون منتبها للصلاة ومهتما بها ومستغلا بها قلبك. الإنسان كلما اهتم من شيء فإنه يستعد له أتم استعداد، فإنه إذا أعطى موعدا محددا لم يستطع التأخر عنه، سواء زيارة أو استزارة أو نحو ذلك. نشاهد مثلا في هذه الأيام أن الناس صاروا ينتبهون مبكرين لأجل الدراسة ولأجل تدريس أولادهم ونحو ذلك، ونشاهد أنهم يكثرون عند بائع الخبوز ونحوها، ويشاهد أو يرى كثير من الذين لم يحضروا صلاة مع الجماعة ومع ذلك يوجدون مبكرين عند بائع الخبز أو البقالة ونحوها. لا شك أن هذا لأن الذي دفعهم من الاستقرار والانتباه هو الدراسة ومقدماتها وما أشبه ذلك. إذن فالإنسان إذا اهتم بالصلاة استطاع أن ينتبه لها وأن يستيقظ في وقتها المحدد لها، أما إذا لم يكن مهتما ولم يكن منتبها ولم يكن في قلبه دافع فإن النوم يغلب. ولو نام 10 ساعات أو 8 ساعات. وهناك سبب ثالث قد يكون أيضا معينا لك، وهو أن توكل من ينبهك، إما أهلك وإما جيرانك ونحوهم، يقرأ عليك بابا أو يضرب عليك جرسا أو يتصل بك هاتفيا أو نحو ذلك، أو تدعو عندك ساعة منبهة ذات جرس أو نحو ذلك. لا شك أن هذه مساعدات، ولو أن الناس استعملوها وعملوا بها لما فاتتهم هذه الصلاة، لما حصل عنه عندهم هذا التأخر والتكاسل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين سواء في صلاة الصبح أو في غيرها، توعدهم بأن يحرقهم بالنار في قوله في هذا الحديث: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطم إلى أناس لا يشهدون الصلاة، في رواية أبي داود يصلون في بيوتهم فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هم بالإحراق، أليس الإحراق تعذيبا؟ أليس الإحراق قتلا؟ لا شك أنه سيقتله بذلك. ما السبب الذي دفعه إلى أن يذهب إليهم بهذه الحزن من الحطب ويحرق عليهم بيوتهم؟ لم يذكر لهم ذنبا إلا أنهم يصلون في بيوتهم أو أنهم لا يصلون معنا، لا يصلون في الجماعة. إذن فهم مستحقون لهذا. في بعض الروايات أنه ذكر المانع فقال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأحرقتها عليهم. اعتذر عن الفعل لأن في البيوت من لا تنجب عليهم الجماعة، في البيوت أطفال لم يكلفوا، في البيوت نساء ليس عليهم صلاة جماعة، فإحراقهم قد يكون إحراقا لمن لا يستحق هذا الإحراق، أو إحراقا للمتاع وللمال الذي لا ذنب له فمنعه ذلك. ولم يقتلهم ولم يقاتلهم لأجل أنهم لم يعملوا عملا ظاهرا أو لا يفعلوا ذلك بهم لكون عملهم قد يكون خفيا، فهم بأن يحرق عليهم بيوتهم وقت الصلاة، الوقت الذي يستغل فيه المصلون يحرقه عليهم. فإن قالوا لماذا السبب؟ قال لأنكم لم تصلوا، أي جماعة تصلون في المساجد وأنتم قد جالسون في بيوتكم تستحقون أن تحرق عليكم. ما منعهم إلا أن في البيوت من لا يستحق الإحراق. لا شك أن الذي أن هذا الفعل دليل على أهمية هذه الصلاة، ودليل على وجوب أداء الجماعة، أداء الصلاة مع الجماعة. ولو كان فعلها في البيوت كافيا لما هم بالإحراق، ولا يهم عليه الصلاة والسلام إلا بشيء هو حق، لا يهم بأمر إلا وهو حق، لا يهم بباطل. فلأجل هذا الحديث ذهب العلماء يعني الموثقون إلى أن صلاة الجماعة فرض على كل مكلف، على الرجال المكلفين، ويستهنى من ذلك النساء والصبيان، فلا تجب عليهم صلاة الجماعة. ويعرف من ذلك أن من تركها أو تخلى عنها فإنه مذنب، يعتبر قد ارتكب ذنبا. ولو أنه استبطى الواجب، ولكن لا يمنع أن يكون الفعل واجبا وأن يثاب على فعله حينا ويعاقب على فعله، فتكون صلاته في بيته يحصل منها على درجة أو على ضعف واحد، وتفوته المضاعفات الكبيرة، ويفوته أيضا ويحصل على العقاب، يستحق العقاب على تركه للصلاة في جماعة، فيثاب من جهة ويعاقب من جهة. هذا هو السبب. السبب هي أنه عليه الصلاة والسلام أهم بتحريكهم لأجل هذا الأمر. وبكل حال فإن صلاة الجماعة عند جمهور العلماء أو المحققين منهم فرض على الأعيان، كل من ليس له عذر. ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وفسر العذر بأنه خوف أو مطر أو مرض، يعني الأعذار العائقة المانعة عن إتيانه إلى المساجد. فإذا لم يكن الإنسان عذرا وصلى في بيته فإنه وإن أسقطت تلك الصلاة عنه فرض الصلاة، ولكن يستحق العقاب على التخلف حيث ترك ما هو مأمور به وترك المحافظة على هذه الصلاة زيادة على ما يفوته، لأن ما يفوته من الحسنات ومن المضاعفات ونحو ذلك زيادة على ما يفوته من الحكم والمصالح التي شرعت لأجلها الجماعة. فنحث كل مسلم على أن يكون مهتما بأداء الصلاة في المساجد حيث ينادى لها، كما حث على ذلك ابن مسعود رضي الله عنه في قوله عليه رضي الله عنه: إن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، يعني هذه الصلوات حيث ينادى لها. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتم يوم يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق يوم مريم، وإنه ليرسل الرجل يهادى بين رجل حتى يقام في الصف. هذه حالة الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يتخلف عنها إلا المنافق الذي عرفوا أنه منافق، وأن المريض يتكلف يؤتى يعظم له بين رجلين كل ذلك محبة لأداء الصلاة مع الجماعة. فعلى كل مسلم أن يكون مهتما بأداء هذه الجماعة وأن يحفظ أولاده وإخوته وجيرانه على أداء صلاة الجماعة ليحصل على الفضل ويصل إلى ما من الأجر.